الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعيد بالاعتبار ما ذكرناه في الجلسة الماضية تلخيصا، ثم نستأنف في تحصيل جملة الملاحظ التي وعدنا بشرحها في الجلسة الماضية. كان حديثنا في الجلسة الماضية عن إمامة المقاصد وعن الغاية من علم المقاصد وعن موضوع الناقد الشرعي، ثم الحديث عن المسالك وترقيتها، ثم الحديث عن مشروع التميز، ثم المقامات، ثم التمثيل للمقامات بطريقة إجمالية. نشرح ما أو نعيد التلخيص ما ذكرناه في الجلسات الماضية عن إمامة مقاصد الشريعة الإسلامية. إذا المسألة الأولى أو المقدمة الأولى، إمامة علم المقاصد. طبعا مشروع التمييز لا يتعلق فقط بمادة مقاصد الشريعة الإسلامية، إنما هو مشروع متكامل انتخب جل مباحثه من علم المقاصد الذي نراه يعني عبارة حاوية تتمالأ عليه فنون، كل الفنون من لغة وفقه وأصول. إمامة علم المقاصد تجلت في حقيقة علم المقاصد، في حقيقة علم المقاصد، وظهرت في المصطلحات المنتخبة في علم المقاصد، وظهرت في المناهج المعول عليها في علم المقاصد، ثم المدارس، مدارس المقاصد، ثم الحديث عن المسالك والتركيز، كل التركيز على مسالك الوصول، على مسالك الوصول. لما قلنا أن شرعة الإسلام التي ظهرت في القرآن الكريم من كل سورة من السور أتت لتؤكد على التعريف بالمعبود بالمولى عز وجل، والتعريف بطرائق الوصول إليه، والتعريف بالحال بعد الوصول إليه. إذا مسالك الوصول ينبغي أن يعتني بها السالك إلى الغاية التي يتشرف إليها التشريع. تحدثنا في حقيقة علم مقاصد الشريعة الإسلامية عن تلك الرحلة، رحلة التدوين لعلم مقاصد الشريعة، طبعا لا نعيدها في هذه الجلسة، وإنما أشير فقط إلى مسألتين، وهي أن حقيقة الشيء، سجل المسألة الأولى، لتعريف الشيء، لتعريف الشيء منهجان، مناهج التعريف، مناهج العلماء في التعريف على نحوين لا ثالث لهما. المنهج الأول ذكرنا هو منهج المناطق أو المنهج المنطقي، وطبعا هذا المنهج المنطقي لا لازم له. عندما نقول المنهج المنطقي لا يعني أن المناهج الأخرى غير منطقية، وإنما المنطقي إشارة إلى فن من الفنون المعهودة عند العلماء. وهناك المنهج الثاني هو المنهج التقريبي، المنهج التقريبي. دائما نبحث في القدر المشترك بين الفنون وبين المناهج، لأن الأصل أن نجمع لا أن نفرق، هذا الأصل. والدليل على أن الأصل الجمع لا التفريق منهجية تحرير النزاع في مسائل الخلاف، يعني في مسائل الخلاف عندما يتكثر الخلاف ماذا نفعل؟ نحاول قدر الإمكان أن نجمع الخلاف بما يسمى بمنظومة تحرير محل النزاع. فنقول الأمة اتفقت على أن مذهب الصحابي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأن يؤيده النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مذهبه بحضور الصحابة حجة لأنه مؤيد بإجماع الصحابة، وأنه في حق صحابي آخر لا ينبغي أن يكون حجة، لأن كل صحابي مجتهد ينبغي أن يتبع اجتهاده. النقطة الرابعة، مذهب الصحابي في حق التابعي، هذا الذي وقع فيه خلاف، فقال قوم مذهب الصحابي حجة، وقال قوم ليس حجة، وقال قوم حجة إذا فأيد القياس، وقال قوم حجة إذا خالف القياس. إذا شوف مسائل الخلاف ينبغي أن يحرر فيها محل النزاع لتجد الوفاق في مسائل والخلاف في جزئية واحدة. كل الخلاف ينبغي أن يدرس بهذه الحيثية. فنحاول أن نطبق هذا المنهج على التعارض بين المنهجين. نقول هنا قبل أن نبين حقيقة المنهجين أن ثمة وفاقا بين المنهجين، أي القدر المشترك بين المنهجين، سواء المنهج المنطقي أو المنهج التقريبي. القدر المشترك ما هو؟ هو البيان، المقصود البيان، لأنه لا تحكم على الشيء حتى تعرف حقيقته. فكيف نبين حقيقته؟ نبينها عن طريق المنهج المنطقي أو عن طريق المنهج التقريبي، فكل منهما يتشوف إلى تحقيق مقاصد البيان، وهذا القدر المشترك بين المنهجين. إذا قدرهما المشترك البيان، والدليل على هذا القصد ماذا قال؟ ماذا قال المناطق أو غيرهم؟ قالوا اشترطوا في الحد أو في التعريف أن يكون جامعا لجملة أفراده، مانعا من دخول غيره فيه، ويفترض فيه من التحديد بالمساوي والأخفى، وبما لا يعرف إلا بعد معرفة المعرف، وبالاشتراك والإجمال والكنايات والمجازات، كلها لا تدخل في التعريفات. لما؟ لأنها تتعارض مع مقاصد البيان. إن القدر المشترك بين كل التعريفات تحقيق مقاصد البيان. لما؟ لأنه إذا وقع خلل في حقيقة الشيء فإن الخلل سيعتري الأحكام ويقع الخلاف بين العلماء. أقدم مثالا على هذه المسألة. في تراثنا نجد أن الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، والإمام مالك ماذا يقول نقلا عنه؟ الاستحسان 9 أعشار العلم. إذا تناقض بين العبارتين، الاستحسان تشريع من دون الله، والاستحسان هنا 9 أعشار العلم، إذا بقي عشر، استغرق موارد التشريع حتى بقي عشر، والعشر هنا إشارة إلى الأدلة الجزئية، و9 أعشار إنما هي روح التشريع وعدول من العام إلى الخاص، من المطلق إلى المقيد، ومن القاعدة العامة إلى الاستثناء. لما أتيت بهذا قلت ساق لما وقع الخلاف بين الحكم على الاستحسان، لكون من استحسن فقد شرع هذا حكم، والاستحسان 9 أعشار العلم حكم. إذا تعارض حكمان، ما سبب الخلاف في الحكمين؟ عن التصور قال الإمام التبريزي اختلف الأحكام لخلل في التصور، والخلل أين؟ أن الحقيقة أن الحقيقتين أن تتواردا على محل واحد. ما هي الحقيقة التي انطلق منها الإمام الشافعي؟ قال الاستحسان تلذذ وتشهي، هذه حقيقة، إذا ينبغي أن نقول من استحسن فقد شرع. ماذا قال الإمام مالك في تعريفه نقلا عنه في تعريف الاستحسان؟ استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي، إذا ينبغي أن يكون 9 أعشار العلم. فالخلل أو التعارض بين الأحكام فرع عن تعارض في بيان الحقيقة. فالكل يتشوف إلى بيان الشيء قبل الحكم عليه. إذا هذا القدر المشترك الذي ينبغي أن نجمع أو أن نتفق أو أن نقف عنده. الآن ما هي الفروق بين المنهج المنطقي والمنهج التقريبي؟ المنهج المنطقي يقوم على المعرفات التالية، المنهج المنطقي يقوم على المعرفات التالية. يقوم على المعرف الحقيقي، وعلى المعرف الرسمي، وعلى المعرف اللفظي. الحدود عند المناطق أو الرسوم، المعرفات عند المناطق حدود ورسوم وإبدال ألفاظ مكان ألفاظ. المعرف الحقيقي في المنهج المنطقي ينقسم قسمين: الحدود التامة والحدود الناقصة. والرسم ينقسم قسمين: الرسوم التامة والرسوم الناقصة. طبعا نحن لا ندرس الآن المنطق، فقط إحالة على مبادئ المنطق، من أن الحد هو إشارة إلى العناصر الدالة في حقيقة الشيء، والرسم الرسم هو علامة، الرسم علامة، والرسم علامة، علامة على وجود حقيقة. يستدل على الإنسان بعلامة الضحك، لأن لا كيان غير الإنسان يضحك. فلو قلنا التقيت بالضاحك أدركت أنه إنسان، لأن الضحك هي صفة خاصة بهذا الإنسان، لأن ولا واحد من الكائنات يضحك. قد تقول أن القرد يضحك، ولكن لا عن تعجب، إذا هو خارج عن حقيقة الضحك. فالرسم علامة على الحقيقة، تلك علامة تسليمي فسلمي. أما استدلال الأفاضل فهو أن تأتي بلفظ هو أشهر عند السامع. فإذا قلت لشخص أكلت الباقلة، قال لك ما حقيقة الباقلة؟ قلت له الفول، أكلت الفول، ماذا فعلت؟ غيرت لفظا بلفظ هو أشهر عند السامع. أرعبني فدوكس، قال لك ما الفدوكس؟ قلت الأسد. الأسد، ماذا فعلت؟ أتيت بلفظ هو أشهر عند السامع. دست العرفج، قال ما العرفج؟ قال الفرفخ. قال ما الفرفخ؟ قال البقلة الحمقاء. قال ما البقلة الحمقاء؟ قال تلك البقلة التي بزرها يسكن العطش وتنبت عند نزول، عندما كانحت فيها، عند نزول الماء تنبت. لهذا قال شو دستهم في المعارك كما يداس الفرفخ، نبات الفرفخ ينبت عند مسير الماء، يعني عند مكان حفله، فسميت بالبقلة الحمقاء، وسميت بالعرفج، وسميت بالفرفخ. ماذا فعلت للتعريف بالشيء؟ استبدلت لفظا مكان لفظ آخر. إذا استبدال الألفاظ، التعريف اللفظي يكون باستبدال الألفاظ على الوجه المعروف عند السامع أو المتلقي، لأنه في الأخير المعرف المنطقي أو المعرف التقريبي ما هو إلا شرح ما كان مجملا عند السامع، يعني تتفصل تلك الحقيقة المجملة عند السامع. لهذا التعريف لا يكسب حقيقة مجهولة، يكسب حقيقة معلومة معلوما علما مجملا، يأتي التعريف لتفصيل تلك الحقيقة. هذا المنهج المنطقي. نذهب الآن إلى المنهج التقريبي. إذا لمن التحق بآخرة نقول أننا بدأنا بالمسألة الأولى وهي إمامة علم المقاصد، لنصل إلى أن الإمام جعل ليؤتم به. إذا كان الإمام جعله التشريع ليؤتم به، فكذلك المقاصد علم ينبغي أن يؤم كل فن، فلهذا سميناها إمامة علم المقاصد. واتفقنا في الجلسة الماضية أن العلم لا ينبغي أن يكون إماما إلا استقل من حيث الحقيقة، واستقل من حيث المصطلح، ومن حيث المنهج ومن حيث المدارس ومن حيث المسالك. بدأنا بحقيقة علم المقاصد. ما حقيقة هذا العلم؟ قبل أن نعرف العلم قلنا تتبعا هناك منهجان لتعريف الأشياء، منهج المناطق والمناهج التقريبية. بعدين نقول ما هو أصل الخلاف في وجود المنهجين. قلنا الخلاف في تعريف الشيء بين المناطق وبين المناهج التقريبية، وبينا أن الكلمة الجامعة بين المنهجين ما هي؟ هو أن كل منهما يتشوف إلى بيان الشيء قبل الحكم عليه. قبل أن نحكم على الشيء لابد أن تعرف حقيقته. فرأى قوم أن البيان يكون بما وقته المناطق. ما الذي وقته المناطق في التعريف؟ قالوا تعريف الشيء يكون إما حقيقيا أو عن طريق العلامات أو الرسوم، أو عن طريق أن تستبدل لفظا مكان لفظ هو أشهر عند السامع. هذا عند المناطق. قلنا يعني سنخصص إن شاء الله جلسة، يعني جلسة مطولة، طبعا نحتاج فيها إلى أقل شيء يعني 4-5 ساعات لنتحدث عن مناهج العلماء، وهذه مستندة من تراثنا من مدوناتنا. ما هي مناهج العلماء من التراث في تعريف الشيء وفي الاستدلال على الشيء وفي التقديم للشيء وفي ختم الشيء؟ المقدمة لها منهج، والاستدلال له منهج، وعرض الآراء له منهج أو مناهج، والخواتيم لها كذلك منهج. سنتحدث في المحاضرة الكاملة عن مناهج العلماء في التدوير والتأليف، ونذكر ما لتلك المناهج وما عليها إن شاء الله. المنهج الثاني المنهج التقريبي. المنهج التقريبي إن شئتم أن نقول حتى ندفع كل خلاف ظهر بين العلماء حول علم مقاصد الشريعة الإسلامية، نقول المنهج التقريبي إن شئت هو منهج نبوي. من خصائصه أنه منهج نبوي. وقبل أن يكون منهجا نبويا فهو منهج قرآني. هو منهج قرآني. وقبل أن يكون منهجا قرآنيا فهو منهج لغوي في أزمنة الخطاب وقبله. يجمع المناهج كلها، هذه المسيرة يجمعها كلمة واحدة، وهي أن تعريف الشيء بما هو معهود عند المكلفين. تعريف الشيء بما هو معهود عند المكلفين. فلو ذهبت إلى نختاره هنا مالج إلى المناهج النبوية أو القرآنية في بيان حقيقة الشيء أو في عرض الأحكام الشرعية، ماذا نجد؟ نجد أن المولى عز وجل خاطبنا بنصوص قرآنية أوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظاً ومعنى، وبنصوص أوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم معنى، وساق النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظه. والقدر الجامع في ذلك الخطاب ما هو؟ إحالة الأحكام التكليفية. إحالة الأحكام التكليفية. ما المقصود بالنص النبوي والنص القرآني؟ امتثال أحكامه. والأحكام هذه قبل أن نمتثلها لابد أن نعرفها، لابد للآمر أن يعرف بها. كيف عرف الآمر اللي هو الله سبحانه وتعالى الشارع الحكيم؟ كيف عرف بأحكامه؟ عرف بأن أحال الأحكام التكليفية على الأحكام الوضعية التي سماها العزم عبد السلام الأحكام الوضعية الخبرية. تكتفي مدونات الأصول، كتابات الأصولية، بالحديث عن الأحكام الوضعية. ما معنى الأحكام الوضعية؟ هي الأسباب والشروط والموانع. القتل مانع من الميراث، القاتل يحرم من الميراث، هذا حكم. لما؟ لأنه وجد له تعلق به حكم وضعي. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا متعلق بالسبب. لا صلاة إلا بطهور، الوضوء شرط. الطهور والوضوء يعرفه العرب، ويعرف الهلال، ويعرف كلمة قتل، لأنه من لغته، فهو يعرف ويدرك معناها. إذا أحال الشرع أحكامه التكليفية على الأحكام الوضعية، على السنن الكونية التي يعرفها الراسخ ودونه، لأن أصل التشريع ما هو؟ المقصد من التشريع تعميم أحكامه، أن تستغرق أحكام كل المكلفين، ولن تستغرق أحكام التشريع كل المكلفين إلا إذا خوطب المكلف بشيء يعرفه معهود عنده. زد على ذلك الألفاظ التي حوت أحكام التشريع من أين أخذت؟ من اللغة العربية، من اللغة العربية. أخذ لفظ الصلاة وكساه حقيقة شرعية، لفظ الصوم وكساه هيئة شرعية. هنا اعتبارا بالمعاني التي تحملها هذه الألفاظ، اعتبارا بالمعاني التي تحملها تلك الألفاظ، واعتبارا لمقام الأدب. أو لامستم، يكني في موضع التصريح ليعلمنا الأدب. اكسوا ألفاظك أحسنها، عبارة الإمام الشافعي. فالشرع ماذا خطف من اللغة العربية؟ خطف الألفاظ التي تؤدي المعنى وزيادة، والتي إن نطق بها المكلف لا يجد حرجا في النطق بها، لأنها في قمة الأدب. فعلمنا التشريع من ألفاظه مقام الأدب. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، هذا لغو، لأن راعنا تنجس بالاستعمال. ما دام تنجس، إذا جنب لسانك هذا المصطلح وما يدور في فلكه وما يسلك مسالكه. زد على ذلك أن الشريعة الإسلامية أحالت في بيان وتعريف أحكامها على ماذا؟ على الهيئات المألوفة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الإقعاء. الإقعاء، هل احتاج العربي في زمن نزول هذا الحديث أن يعرف ما معنى الإقعاء؟ يعني أن الإقعاء الكلب، والكلب يجاوره، ينظر إلى هيئته، فلا يحتاج إلى تفسير. نصوص لا تحتاج إلى تفسير، لأن هذه الهيئة، هيئة الكلب، يعرفها العربي. لا ينقر أو ينقر أحدكم نقر الديك، العربي يعرف حقيقة الديك، ونقرات نقرة الديك يعرفها العربي. ما الذي يدل على هذا في القرآن الكريم؟ قلنا في سورة الفاتحة أثنى أو علمنا المولى عز وجل كيف نثني عليه، فقال قولوا الحمد لله رب العالمين. وهذا من الحذف، من الحذف الذي يدل على البلاغة القرآنية، تحقيق مقام الثناء للمولى عز وجل. الحمد لله رب العالمين، هو رب العالمين، الرحمن الرحيم، يمتاز بصفة الرحمة. وحتى لا يطمع الذي في قلبه مرض قال رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، ثم أعادك إلى أنه رب العالمين. لما علم المكلف أنه رب العالمين قال إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا يطلب العون والعبادة إلا من رب الأرباب. فتوجه المكلف إلى إياك نعبد، فحقق مقام العبودية. بعدما حقق مقام العبودية قال لله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، عرفني على مسالك الوصول إليك، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم هذه الحال بعد وصولك إلى الله عز وجل. فأجابك القرآن في سورة البقرة عليك بذلك الكتاب. لهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير الصراط، قال هو القرآن الكريم. قال علي بن أبي طالب، هذا قول علي بن أبي طالب، قال هو القرآن الكريم. وقال جابر رضي الله عنهم جميعا قال هو الإسلام. وقال غيرهم كأبي العالية قال هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. والقدر الجامع هنا أن القرآن أحالك على ذلك الكتاب، ولكن لا تفقه ذلك الكتاب ولا تفقهه إلا إذا أدركت منظومة ألف لام ميم، بمعنى أن القرآن نزل باللغة التي تنطق بها وبالأعراف التي تعرفها والعوائد التي جلست والمجالس التي جلست فيها، فعليك بلغة العرب لتصل. ولغة العرب عبارة حاوية، ليست الألفاظ فقط وإنما حتى عوائد العرب، حتى تفهم مضمون ذلك الكتاب لتعبد المولى عز وجل على مقتضى ما قصد لا على مقتضى ما أراد. عليكم بديوان شعركم فإن فيه فهما لقرآنكم. فأحال التشريع على الأحكام التكليفية على ما كان معهودا. وبالتالي المنهج التقريبي على أي شيء يقوم، يقول الإمام الشاطبي إذا جاءك إنسان يسألك ما حقيقة الإنسان، فما تدخلش تقول له حيوان ناطق، والحيوانية جنس والناطقية فصل، وإذا اجتمع الفصل مع الجنس فهذا من الحد التام ومن المعرفات الحقيقية، أو أنه حيوان ضاحك اجتمع فيه الجنس مع الخاصة وهذا رسم تام، أو أنك تبدل لفظا مكان لفظه. إنما قال لك الشاطبي قل له الإنسان هو الذي أنت من جنسه، هذا تقريب لحقيقة الإنسان. ما حقيقة القمر؟ قال أخرجه ليلا في ليلة وأريه القمر. قال هذه حقيقة القمر ليراها بأم عينه، لأن الأصل في تعريف الأشياء وفي البيان أن ترى بالعين المجردة، هذا هو الأصل. لجأنا إلى التعريف حال تعذر الرؤية كالمعاني التي تختلج صدورنا لا نراها، فاحتجنا إلى تعريفها حتى نقرب حقيقتها. إذا عندي في تعريف الأشياء منهج، منهج منطقي ومنهج منهج تقريبي. ما هو أصل الخلاف في هذه المسألة؟ أصل الخلاف حقيقة الشيء، هل عهد إلى المكلف ومكن من معرفة حقيقة الشيء، أم أن حقيقة الشيء هي حقيقة استأثر بها المولى عز وجل؟ هذا هو أصل الخلاف في هذه المسألة. فمن سلك المنهج التقريبي قال لا يعرف حقيقة الشيء إلا من خلقه، ونحن دورنا أن نقرب الحقائق لا أن نحدها بحد تام أو ناقص. إذا هذا هو المنهج المعول عليه في كل الفنون. الآن في علم مقاصد الشريعة الإسلامية، هل عرفت المقاصد بالمنهج المنطقي أو بالمنهج التقريبي؟ عرفت بالمنهجين، وعرفها الإمام الشاطبي بالمنهج التقريبي. كيف؟ عرفها بأن ذكر أقسامها، أقسام علم المقاصد فيها تعريف لعلم المقاصد كما ذكرنا في الجلسة الماضية. فحقيقة المقاصد ما هي؟ هي معرفة الأحكام التكليفية، أوجب، ندب، حرم، كره، أباح، هذا الأحكام التكليفية متعلقة بأحكامها الوضعية، حرم لن تقبل إلا إذا وجد السبب الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، أسباب وضعية. هذا القسم الأول. القسم الثاني لما أوجب ليحقق مصالحها، هذا القسم الثاني المصالح والمفاسد. والقسم الثالث أوصاف الشريعة الإسلامية. إذا حرفنا حقيقة الشيء بماذا؟ بالمنهج التقريبي. أما المنهج المنطقي يحتاج إلى صنعة اختلف فيها العلماء، فقالوا المقاصد هي الحكم والمعاني المرفوضة للتشريع، وقالوا هي الغاية من التشريع، وقيل هي الباعث على التشريع، وقيل هي أسرار التشريع، وقد شرحنا هذه التعريفات بما لها وما عليها. احنا نكتفي في تعريف علم المقاصد بالطريقة التالية، خلاص شفنا هذه المعلومات؟ إذا الآن سننتقل إلى تعريف المقاصد بطريقة سهلة تستوعب، لأنه قلت يعني ليس القصد نحن أن نتحدث عن المقاصد. ما تعريف المقاصد هذا العلم؟ نعرفوها بالإجمال، إجمال، حتى نقول مثلا الاستحسان. ما حقيقة الاستحسان؟ عوض ما نقول لك الاستحسان استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي. نقول لك الاستحسان ما هو؟ عملية مركبة. من ماذا؟ من أن هذا الحرام، هذا الحرام لا ينبغي أن يستغرق المكلف في كل أوقاته وأزمنته وأمكنته. نقول أكل الميتة حلال ولا حرام؟ حرام، هذا حكم. هل هي حرام مطلقا أم أنه قد يعتري هذا المكلف بعض المقامات التي تحل فيها الميتة إذا كان في مخمصة أحلت؟ إذا انتقل الحرام لأن أصبح حلالا، أليس كذلك؟ إذا أصيب بغصة، ما كانش بمخمصة، غصة، هل يشرب ولم يجد إلا خمرة؟ هل يشرب الخمرة لدفع الغصة؟ فانتقل الحكم من الحرمة إلى الحل. ألم يقل العلماء بأن الأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان؟ ذلك فيما قضينا وهذا فيما نقضي. الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة بأن لا عموم في التشريع، مكاش قاعدة بقيت على عمومها، ومكاش حكم بقي على عمومها. ما من عام إلا وقد خصص، في عبارة الإمام الشافعي. وبالتالي الأحكام والقواعد أغلبية، ما معنى أغلبية؟ ترد عليها استثناءات. لمن أراد أن يبحث هذا الموضوع، لما قلنا لا عموم في التشريع، إذا عندي النص العام والنص المطلق والنص الخاص والقواعد العام والعزائم، والعزائم الكليات، الأوامر، الإلزامات في الشرع، التعبد في الشرع، هذا هو التشريع. اللفظ العام خصص في شرعنا، واللفظ المطلق قيد في شرعنا، واللفظ الخاص خصص إشارة إلى الأحكام الخاصة، لأن الخاص هنا هو خاص باعتبار العام، ولكنه عام باعتبار بعض الأحكام اللي خص فيها التشريع بعض المكلفين. قال هذه لك وليس لغيرك، خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الخاص خصص، القواعد العامة ورد عليها الاستثناءات، العزائم فيها الرخص، الكليات فيها الجزئيات تقابلها، الأوامر تقابلها النواهي، الإلزامات تقدمها المندوبات، والتعبد يقابله التعليم. هذه فلسفة التشريع، فلسفة التشريع. ماذا نسمي هذه الإحالة؟ ماذا نسميها؟ نسميها العدول. وفي العدول معنى الانتقال من مقام إلى مقام. كثر العدول في شرعنا حتى أمكن أن نسميه نظرية، نقول نظرية العدول في الشرع، نظرية العدول. الآن السائر للتخصص في الشريعة الإسلامية يقول: لما وجد العدول في شرعنا؟ لما لم يتعبدنا المولى عز وجل بالعام مطلقا، وبالمطلق مطلقا، وبالعزائم مطلقا؟ ما لا يجيب الإمام مالك. قال: هذا إغراق. لو كان العام يؤخذ مطلقا يسموه الإغراق، والمغرق في تكريس القواعد يكاد صاحبه أن يخالف السنة، السنة والمنهج، وهذا هو المنهج. فلو جعلنا العام عاما قال الميتة محرمة مطلقا، وجاء إنسان مسكين وجد في مخمصة أو غصة، وقلنا له: لا يجوز لك أن تأكل خمرا أو أن تشرب خمرا، ماذا فعلنا؟ أخذناه إلى التهلكة. فلهذا ها هنا ينبغي أن نستثنيه من الحكم العام. فالتكريس العام لمصلحة، والعدول عن العام لمصلحة، لأن الشرع مبني على المصالح. تكريس العام لمصلحة، والعدول عن العام لمصلحة. تكريس المطلق مصلحة، والعدول عنه يحقق مصلحة في بعض المواضع. إذن هذا هو الاستحسان، هذا هو معنى الاستحسان. الاستحسان هو انتقال من قاعدة أو كلية إذا ترجمت أوقعت المكلف في فساد، واستثناؤها ونضرب لذلك أمثلة من التشريع. العلي شرعا هو بيع تمر بتمر، ولكنه للحاجة حد بخمسة أوسق، خمسة أوسق. فالعلية باعتبار العموم فيها الربا، ولكن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الربا تجوزا إذا كان لحاجة الناس. فقال الإمام مالك: بيع العلية إن صادمته قاعدة الربا، فالأصل أن يكون ربا، فقد وافقته قاعدة رفع الحرج. هذه فلسفة الاستحسان في شرعه. الآن هذا التعريف المجمل نحاول نعرف به مقاصد الشريعة الإسلامية. كيف نعرف المقاصد؟ نقول: المقاصد في الحقيقة ما هي؟ أن الشرع تعبدنا بنصوص شرعية يحدها القرآن والسنة والأثر. لما الشرع سمى هذه النصوص؟ قلنا: تعبد، لأتعبد. أتعبد ماذا؟ هو امتثال الأحكام، امتثال الأحكام، الأحكام المستنبطة من النصوص الشرعية، من واجبات ومندوبات، والانتهاء عن المحرمات والمكروهات، والتخير حال المباحات. من أين نستقي هذه الأحكام؟ النصوص. الآن هذه الأحكام الممتثلة، من الذي نطق بها؟ أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لاحق بالرفيق الأعلى. إذا كيف نتعبد في الحوادث النوازل؟ من يفسر لنا تلك النصوص وتلك الحكم؟ فساق المولى عز وجل العلل الشرعية. لهذا في الجلسة الماضية ماذا قلنا؟ بعثة العلل كبعثة الرسل، كبعثة الرسل. امتثال الأحكام بعللها الشرعية يشترط من خلاله أن تحفظ الكليات الخمس، أي أن الشرع تعبدك بنصوص لتمتثل أحكامها وتلتفت إلى عللها لتصان كلياتك. ما هي كلياتك؟ خمسة: حفظ الدين يحفظ دينك، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسب. صاروا خمسة، وكل الشرائع أجمعت على هذه الكلية. فالغرض الآن من هذه الرحلة ما هو الغرض؟ الغرض منها إصلاح الأمة، لأنه كي يحفظ دينه للفرد ويحفظ تحفظ نفسه وعقله وماله ونسبه، حفظ دين الأمة وأنفسها وعقولها وأموالها وأنسابها. وبالتالي هناك نوع من الجدلية بين الفرد والأمة، لن تنصلح الأمة إلا بصلاح الفرد، ولن ينصلح الفرد إلا بإصلاح كليته الخمس. خلاص؟ إذا انتهينا الآن من رحلة التشريع بنصوصها وأحكامها وعللها وكلياتها، والانتهاء إلى الغاية التي يريد المولى عز وجل أن تصل بها. أين محل المقاصد في هذه الرحلة؟ محل المقاصد أين؟ محل المقاصد هنا. هاي المقاصد، فنقول قاصد الشرع أن يصل التشريع إلى هذه الغاية، إصلاح الأمة وتعبير الكون. دليل على أن هذا غاية أن الملائكة قالت تجعل فيها ما يسيل فيها ويسفك الدماء، علمت أن الكون إنما خلق لإصلاحه وتعميره لا لإفساده، علمت هذا القصد. لهذا قلنا احنا المقاصد قديمة، الملائكة علمت أن خلق الكون إنما خلق لإصلاحه لا لإفساده. فأين محل المقاصد في هذه الرحلة؟ المقاصد هنا. لأجلها سيقت هذه المنظومة الشرعية. إذن هاي المنظومة الشرعية، فإذا أردنا أن نحقق في هذه المقاصد ماذا نقول؟ المقاصد أن تتدبر النصوص، والتدبر أن تلتفت إلى دبر النص. تدبر التفات إلى دبر النص، ودبر النص خلفيته. إذا المقاصد هي خلفية هذه المنظومة. وبالتالي نقول لو سئلنا هل النصوص الشرعية مقصودة؟ نقول نعم، داخلة في المقصود. والأحكام؟ نعم، داخلة في المقصود. والعلل الشرعية؟ قولا واحدا. والكليات؟ داخلة في المقصود. والغاية؟ داخلة في المقصود، ولكن فقط تحتاج إلى ترتيب. لما نقول لك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، عن أي شيء تتحدث هذه الآية؟ على أن ثمة رزقا في الصلاة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ارتباط الرزق بين مع الصلاة. هل شرعت الصلاة لتحصيل الرزق؟ شرعت الصلاة ليكون المكلف عبدا. إذا مقصود الصلاة أن تحقق المقام العبودية، ومقصود الصلاة كذلك أن يأتيك رزقك من حيث لا تحتسب، أي في محراب العبودية. هل هذه المقاصد على رتبة واحدة؟ لا، على مراتب. الرتبة الأولى صيغة الصلاة لتحقق مقام العبودية، وما تلاها فهي من مقاصد التابعة. وجدت الصلاة لتحصيل الرزق، وأمر أهلك لتحقيق المقام المحمود، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا قصد. أرحنا بها يا بلال. بماذا؟ بالصلاة. هذه كلها في المقاصد التابعة. فكذلك ها هنا، هذه كلها داخلة في المقصود، ولكن كيف نرتبها؟ نقول المقصد الأول ما نرتبوش من حيث كونه أولا وضعا، ويجب ان نرتبه من اخره. فالمقصود الاول من هذه المنظومه التشريعيه هذا الاول. وترجع بهذه الطريقه. هكذا ترتب المقاصد. وبالتالي المقاصد ما هي؟ المقاصد هي عبارة حاوية للنصوص الشرعية، لأن مقصودة للشارع، زائد الأحكام التكليفية مع الأحكام الوضعية، زائد العلل، زائد الكليات، زائد إصلاح الأمة. ولكن المقاصد حيث أطلقت فهي وصول المكلف إلى هذه الغاية، هذا هو المقصد العام، وصولك إلى الغاية. لأن لا عبرة أن تعرف أن هذه مقصودة ولا غير مقصودة، العبرة أن تصل. كيف تصل؟ تصل بهذه الإدراكات. فإذا وصلت وأصلحت نظام الأمة بمنظومات أخرى فيلزم عن ذلك الإثم. لما؟ لأنك لم تتوسل إلى الحق بوسائل، هكذا قال ابن الشافعي. ولو سلكت ولم تصل فعندك أجر. إذا اجتهدت ووصلت، بذلت ووصلت، عندك أجران. وصلت دون أن تبذل، عندك إثم. توسلت دون أن تصل، فعندك أجر. لأن أمر المولى عز وجل أن نتأدب بأسبابه للوصول إلى غايته. هذا التعريف المجمل لمقاصد الشريعة، تماما كما عرفنا الاستحسان. وهذا نوع من المنهج التكريس للمناهج التقريبية للعلم. مقاصد الشريعة الإسلامية. الآن سأنتقل عبر هذا البيان إلى بيان حقيقة المقاصد بإضافة شق آخر. نقول مقاصد الشريعة الإسلامية، هذه المقاصد أين تتجلى؟ أين تظهر؟ تظهر في النصوص. إذا عندي ارتباط المقاصد بالنصوص الشرعية. محل الارتباط أين؟ هل يرتبط القصد؟ هل قصد الشرع أن تلتزم بالظاهر ولا تلتزم بالباطن؟ هنا اختلفت الأمة. إذا كثرنا عليكم نتوقفوا نعيد إذا في سؤال حول هذا، حول الحقيقة. إذا عندي المسألة الأولى بيان حقيقة المقاصد بين المجمل. طبعا ربما يكون فيه صعوبه في بعض الحاضرين، ولكن احنا مازال ما بديناش بالمشروع، فقط نتحدث عن مقدمات التشريع لكي بعد نوقت المشروع، مشروع التميز الذي به نصل الى ادراك هذه الحقائق. هذه فقط مقدمات تعريفيه على وجه العموم لما ينبغي الانسان ان يعرفه على وجه الاجمال. يريد ان يصل، كيف يصل؟ ما هي المسالك؟ ماذا ينتخب؟ ينتخب منهج الظاهرية ولا منهج الباطنية ولا منهج أهل السنة والجماعة؟ لأن حقيقة السالك متذبذب بين المدارس والمناهج. فما هو المسلك القطعي الذي ينبغي أن ينتخبه المكلف للوصول إلى فهم ما يريد منه الشارع الحكيم؟ فنقول ثانيا المقاصد مرتبطة بالنصوص الشرعية على وجهين، مرتبطة بالظاهر ومرتبطة بالباطن، وهذا الذي سنحاول نفكه. متى يكون النص المقصود منه ما ظهر، ومتى يكون مقصود النص ما ظهر؟ معرفة الظاهر، المقصد الظاهري بلسان العرب، والباطني بالعلم الشرعي. إذا السائل في طريق التمييز ماذا يقول؟ إذا علي لكي أصل إلى مقصوده أن أعرف لسان العرب وأعرف منظومة التعريف. هذا دونت مسلك لنفسك. قيل لك لا بد أن تعرف قصده، قصد الشرع. قلت كيف أعرف قصده؟ قال انظر إلى النصوص الشرعية. قلت هل إلى ظواهرها أو إلى بواطنها؟ قال قد تكون في ظواهرها وقد تكون في بواطنها. وجعلت لك أمارة قصدت الظاهر أم قصدت الباطن؟ قلت ما الأمارة التي جعلتها إذا كان القصد في الظاهر؟ قال لك لسان العرب، والباطن قال لك فعلي. إذا فهمت أن الشرع أراد مني أن أعرف لسان العرب وأن أعرف العلل لأصل إلى مقصوده. وإذا وصلت إلى مقصوده ماذا قلت؟ قلت فزت ورب الكعبة. يعني الآن الذي يحير المذاهب والمدارس ما هو؟ مسالك الوصول. طالب العلم الآن ينتسب إلى أي تخصص يقول كيف أصل؟ عندي مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، مدرسة المتكلمين، مدرسة الفقهاء، المدرسة الجامعة، منهج المحدثين، منهج المفسرين، منهج الأصوليين. ما هو المسلك الذي أسلكه لأصل إلى المولى عز وجل؟ لأعبد المولى عز وجل على يقين. وهنا أقول لكم أن بعض المعتزلة ماذا قال؟ حقيقة نحن في بعض النوادي نتهم أهل الاعتزال، ولكن عندهم ما ينبغي أن نعيد النظر في كثير من المسلمات فيه. يقولون العامي لا بد أن يكون مجتهدا في العقائد وفي الفروع. في العقائد مسألة اتفاقية، لأن المقلد في العقائد مذبذب، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لا يخلو من ترديد، لا بد لا تقلد في العقيدة. وفي الفروع قالت الجماهير لا، معليش مذهب العالم مفتي. ولكن الإشكال أين؟ من يريد أن يكون عالميا في هذا الكون؟ ومن يريد أن يكون من الراسخين في هذا الكون؟ إذا طرحنا هذا السؤال كلنا نتمنى أن نكون من الراسخين، أليس كذلك؟ كاين واحد يتمنى يكون في العوام؟ كلنا نتمنى أن نكون من الراسخين. وبالتالي نقول إذا كانت النبوة تؤخذ بالاجتهاد فالعاجز عن تحصيلها آثم. كن رجلا رجلك في الثرى وهامت همتك في الثريا. علماء الحديث الحسن يكفي، ولكن لا بد من ترقيته لأن يصير صحيحا. فقالوا حسن صحيح. ألا يكفي الحسن في استنباط الأحكام؟ يكفي، ولكن نحن أصحاب الحاجات لا الحويجات. جاء رجل إلى رجل وقال أسألك حويجة، فقال له سد رويجلا، نحن أصحاب الحاجات لا أصحاب الحويجات. أصحاب الحويجات دور على الحويجلات، والحاجات للرجالات. فالمقصود ماذا نقول؟ إذا كان الهدف أن تصل فلتصل بالقواطع وبالأدلة القطعية. إذا أدركنا أن علم هذا العلم لأهميته جعلناه لبنة لموضوع التمييز. ترى عندك المسألة الأولى سجلها، مسالك الوصول لسان العرب والتعريف، هذه سجلوها على جنب، نحط عنوان مسالك الوصول لسان العرب، ثانيا التعريف. وانتهينا بهذه الصورة في تعريف علم مقاصد الشريعة الإسلامية. أخذنا من هذا العلم مسالكه. أول مسلك لسان العرب، والمسلك الثاني التعليم لمن أراد أن يصل. وعندي عنوان المسالك. المسالك ماذا يوجد فيها؟ انتهينا إلى أن المسالك فيها لسان العرب وفيها العلم وتعامل المقاصد مع النصوص الشرعية، حتى لا يأتي مكلف يقول بأن المقاصد بعيدة عن النصوص. لهذا الآن بعض الجامعات هناك رسائل التعارض بين المقاصد والنصوص، هذا عنوان خاطئ قولا واحدا، لأن مراش المقاصد في واد لطائفة والنصوص في واد آخر. يعني خطأ علمي كبير أن تقول التعارض بين المقاصد والنصوص. المقاصد مرتبطة بالنصوص. إذا جاء واحد من غير المتخصصين في النصوص وتكلم عن المقاصد تكون تاع المالي او حداثي، لان الانطلاقه تاع الحداثي من غير النص دون قواعد، والعلماني دون قواعد. اذا هنا نقولوا تعارضت المقاصد مع النصوص، وهي مقاصد متوسميه. نحن نتحدث عن مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع كيقول لك فلان احكم على فلان، ترجع السيره الذاتيه تاعه. مقاصد الشارع الحكيم اين ناخذها؟ ناخذها من قرانه وسنته واثاره. اذا العلاقه في المقاصد الشرعيه علاقه وطيده مع النصوص الشرعيه. المصطلحات، هناك مصطلحات خاصه. طبعا لن نخوض في المصطلحات الخاصه، يكفي ان نقول في اكثر من 80 مصطلحا خاص بعلم المقاصد، خاص به دون سائر فنون اخرى، اكثر من 80 مصطلحا. المناهج يعتمد المقاصد على تكثير الادله، على تكثير الادله. نجيب مثال واحد حتى نفقه ما معنى تكثير الادله، ما معنى تكثير الادله. نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. نسأل ما المقصود هذا الحديث؟ نرجع المسلك الأول، لسان العرب. النهي منع في لغة العرب، البيع مبادلة، والطعام معروف، وقد قبض كذلك هذا معروف من حيث لسان العرب. فلو كان الناظر إلى هذا الحديث لا يعرفش ما معنى نهى، مستحيل يفهم الحديث ويفهم القصد. لو أتيت بأعجمي لا يعرف لغة العرب وتقول نهى عن بيع الطعام قبل قبضه لا يعرف المقصود. أما الذي ينطق باللغة العربية يعرف المقصود، لأنه يعرف كل مفردة ماذا تعني. فلهذا يقول الناظر إلى هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. يجيك سؤال في هذا الحديث، قال كيف فسرت هذا النص؟ رجعت إلى لسان العرب. في اللغة العربية البيع معروف، والطعام معروف، والنهي معروف، وقبل القبض معروف. يأتيك سؤال يقول لك هبة الطعام قبل قبضه ما حكمه؟ يجي السؤال ثاني، بيع غير الطعام قبل قبضه ما حكمه؟ ثالث هذه الأسئلة ولا ثالث؟ وردت هذه الأسئلة. إن كنت ظاهريا ماذا تقول؟ يقول هذا قال بيع، هذا هبة، إذا هذا ما دخلش بالحديث. وهذا قال طعام، وهنا غير الطعام، إذا هذا مش داخل في الحديث. فيولي الحديث ماذا؟ نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا التفسير الظاهر. التفسير الظاهر. عندما نقول التفسير الظاهري، هل نقصد الظاهرية فقط؟ لا. نقصد المنهج الظاهري، لربما تجد فيه الحنابلة والشافعية وبعض المالكية والظاهرية الحزبية. هذا هو التفسير الظاهري. الدليل على ذلك المالكية ماذا قالت؟ قالت هبة الطعام قبل قبضه جائزة، وبيع غير الطعام قبل قبضه جائز. لما؟ قال لأنه قال لها عن بيع الطعام قبل قبضه. أليست هذه ظاهرية؟ ظاهرية. والحق إلى حد ما مع هذه المسألة، لأن النصوص أولا تتعلق بظاهرها، وهذه 70% في شرعنا. النصوص ناخذوها بالظاهر، والظاهر من أين ناخذه؟ بلسان العرب. بلسان العرب. لأن الشرع قال لك إياك ثم إياك أن تعدل عن الظاهر إلا إذا أخبرتك. لا تعدل عن الظاهر إلا إذا أخبرتك. كيف يخبرك المولى عز وجل أو الشرع أن الظاهر هذا غير مقصود؟ يخبرك عن طريق العلل. لهذا قالت المالكية الحديثة غير معلم. فلما جهدنا العلة حملناها على الظاهر، بس إذا كانت العلة معلومة نربطوه بالعلة. فيجي فقه آخر ماذا يقول؟ يقول لك لعل الشرع، ها؟ لعل، والشرع لا يمنع من اللعلات. اسمع، ما تقولش سمعت في نادي لعلي سمعت أو لعل الحكم كذا، لا لا، ما تبنيش على اللعلات. الشرع يمنع المستندات. احنا معلش نقول لعل قصد بالطعام ما تمس إليه حاجة الناس، فعبر عنها بالطعام. وبالتالي نقول ما حكم بيع الحديد، حديد البناء قبل قبضه؟ ما حكم بيع الإسمنت قبل قبضه؟ فنقول نهى. لما؟ لأنه تمس إليه حاجة الناس. نقول سنقول بهذا الحكم، ولكن جيب لي دليل على أن هذا المعنى قصده النبي صلى الله عليه وسلم. جيب لك دليل ممن روى الحديث، حيث علق على الحديث وقال وأحسب أن كل شيء مثله، أي مثل الطعام. عندي مستند ولا ما عنديش مستند؟ ما دام وجد المستند على المعنى فهنا يجوز لي أن أعدل من الظاهر إلى المعنى لأشعل ما يلي: أشعل ابن عباس وأضرابه من مسالك الوصول إلى القصد، ونضيف حاجة ثالثة هنا ونسميها مذاهب السلف. هذا المسلك الثالث، كيف صنعنا منهج التميز بهذا الطريق. ما دام هذا العدول يمكن أن آخذه من صحابي، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مسالك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. أصحابك النجوم حديث ضعيف، لأيهم اهتديتم اقتديتم، هذا ضعيف. ولكن ماذا نسمع في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ كنا نخرج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أذلة. وقال في القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالقرآن دليل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل، ومذاهب السلف أذلة على القصد، على أنه قصد مقصد الظاهر وإنما قصد المعنى. فهمنا الآن الموضوع، أبعاد الموضوع. إذا انتهينا إلى أن من المناهج تكثير الأدلة، كيف نكثر الأدلة؟ ماذا نفعل الآن؟ أنا ماذا قلت؟ هذا صحابي، وهناك ثلاث مذاهب الصحابة، باش نخرج من مذهب الصحابي والحجة ولا غير حجة، نقولوا من وافق ابن عباس على هذا المعنى، وبالتالي قلنا مذاهب السلف. معاني المقاصد كما نستخرجها بلسان العرب، نستخرجها بالعلة، نستخرجها بمذاهب السلف. خلاص وصلنا الآن للغاية وإلى المسالك التي ينبغي أن نسلكها. هذه كلها مقدمة لكي نفقه هذا الأمر. فالباحث عن مسالك الوصول قد وصل إلى معرفة المسالك. وصلنا إلى معرفة المسالك اللي هي على ثلاثة أنحاء، حاليا لها ثلاثة مسالك الوصول، ثلاثة. إذا مسالك الوصول، مسالك الوصول إلى الفهم وضبط القصد. المسلك الأول لسان العرب، المسلك الثاني العلل، المسلك الثالث مذاهب السلف. هذه الطرق. الآن نرجع إلى كل مسلك، نقول ما المقصود بمسلك مسلك لسان العرب؟ هل ألفاظهم؟ لا، كل شيء عند العرب. ألفاظهم عوائدهم، أتيت بكلمة لأن كلمة العوائد هي عادات وزيادة، تجمع العادات وزيادة، بمعنى أن النص القرآني أو النبوي لابد أن أعود به إلى بيئة العرب، فلهذا سميناه العوائد. العلل تبقى كما هي. مذاهب السلف، مذاهب السلف ماذا نسميها؟ لازم نغير المصطلح، لأن المصطلحات الخاصة بالتميز أو بالإمامة لا بد أن تكون مستقلة ومتميزة. ماذا نقول؟ نسميها مذاهب المعاشرين، لأن الحكم على الشيء فرع عن معاشرته وملازمته. واضح هذا المسألة؟ فرع ليس عن تصوره وإنما عن معاشرته. فنسموا مذاهب السلف مذاهب المعاشرين. وهذا قسموه قسمين، ثم ردوه مقام العوائد، عوائد العرب، ونلغوا هذا. فصار عندي الطريق الأول يسمى العرب، بعدين عوائد العرب، بعدين العلل، بعدين مذاهب السلف، صاروا أربعة. بقي لنا حاجة نسأل عنها. إذا كنت في موطن اتلهمت عنده الخطوب وفقدت الطريق، يعني طرقت باب الإسلام فلم يكلم ولا العوائد ولا العلل ولا المذاهب، لم تجد طريقا إلى هذه المسالك، ففي خلل في ماذا؟ في خلل في الناظر، في خلل في الناظر. فماذا يفعل؟ لا بد أن يلجأ إلى التعبد والتضرع والتسكينة. إذا من طرق من مسالك فتح الأبواب التعبد. والتعبد ما هو؟ تزكية، تضرع، ابتهال، تضرع وابتهال. مش عارف صارت المسالك خمسة. إذا التميز أو الشريعة كلها الشريعة في هذه الدنيا خمس مسالك، خمسة توصل بلسان العرب وبالعوائد العرب، بيئة العرب، وبالعلل، وبمذاهب السلف، بالتعبد. خلاص وصلنا موضوع التنظير. السؤال الذي يلحنا ما هو؟ محرج، ولكن كيف نترجم هذه المقامات؟ فنقول الآن ترجمة المسالك. في ترجمة المسالك هو مشروع التمييز. فمشروع التمييز ما هو في الحقيقة؟ معرفة، الوصول إلى معرفة استثمار هذه المسالك لكي تصل. كي تقول لي مثلا طريقك إلى فهم النص العلل، تقول لابد أن تعرفني بهذا الطريق. كيف أستخرج العلل من النصوص؟ كيف أترجم هذا المسلك؟ عوائد العرب، كيف أتوكل على تاريخ العرب في تفسير النصوص؟ هذا هو مشروع التمييز. إذا الآن وصلنا إلى النتيجة النهائية، نحاول أن نشجر مشروعنا الذي سنسير عليه. بعدما طلبنا من إمامة المقاصد تشجير المشروع، هو مشروع المتميزات، سميناه في ابن عباس مشروع التميز حتى نجمع بين المتميزين والمتميزات. هذا استثناء لمدينة فيلبسان. مشروع التميز له المسالك التالية. المسلك الأول لسان العرب، والثاني عوائد العرب، والثالث منظومة العلل، والرابع مذاهب المعاشرين، والخامس التعزي. هذه لم نترك هذه المسألة على هذا النحو، بينما قلنا كل كل كل مسلك هنا يقتضي منك إقامة، أن تقيم عنده. فلا بد أن تختار لفظا يدل على كثرة الإقامة، لأن العلم عميق البحر، ولا بد أن تديم النظر عنده. كيف؟ أن تقيم عند النص الشرعي إقامة. كيف؟ أن تنصب خيمة النظر عند النص الشرعي. فلهذا حتى نبرز هذا المعنى نقيد المسالك بالمقام، فنقول المسلك الأول نسموه مقام اللسان العربي، وهذا مقام عوائد العرب، وهذا مقام العلم، وهذا مقام المعاشرين، وهذا مقام التعدد. لما سمي القدر المشترك بينهما المقام؟ لأنه من معاني المقام الإقامة، أن تقيم عنده، أن تقيم عنده. فصنعنا الآن مشروعا بمفرداته ومصطلحاته الخاصة به. الآن كيف ما هي مادة هذا، أو ما هو المنهج الذي سنسير عليه؟ المنهج الذي سنسير عليه، سنخصص لكل حصة مقاما، نخصص لكل حصة مقام. فمثلا الحصة الأولى نتكلم فيها على مقام اللسان، ومقام اللسان كيف سيكون؟ سنبدأ بمشروع المفضليات، والمفضليات هذه من منتخبات الكلام العربي، منتخبات الكلام العربي. ما معنى المنتخبات؟ أي أن كلام العرب لا يحيط به إلا نبي المرسل، لا يحيط بكلام العرب إلا نبي المرسل. وبالتالي ماذا نفعل؟ ماذا يدرك كله؟ لا يدرك جله. فنأخذ أنفس الألفاظ وأشرفها، والألفاظ النفيسة والشريفة ما هي؟ هي تلك الألفاظ المكللة بمقام الأدب، والتي فيها همم عالية، الهمم العالية الراقية. فانتخبنا ما انتخبه المفضل الضبي لتسمى بالمفضليات. المفضليات هي منتخبات، منتقات من كلام العرب. وهذه المنتخبات ماذا يوجد فيها؟ ماذا نتعلم فيها؟ هل نأخذ المفردات اللغوية؟ لا، غادي نأخذ ما يلي. نأخذ المفردات اللغوية باعتبارها وثيقة لغوية، ونأخذ هذه المفضليات باعتبارها وثيقة اجتماعية، أخلاقية، اقتصادية، ونأخذ الهمم العالية اللي كانت في أزمنتها. في المفضليات سنبدأ بأول قصيدة لتأبط شرعا. إحنا المشروع عندنا تأبط شرعا حتى أصبح عالم على الشرور، ولكن في الحقيقة هذو الصعاليق هم المعارضة. من سماهم بالصعاليق؟ خصومهم. قال أنتم تسمونه خنزيرا، يعني سميتوه خنزير لتحرموا أكله. فكذلك هم سموا بالصعاليق. وإلا في الحقيقة لو قرأت شيئا الصعاليق ماذا تجد؟ تجد الأخلاق والهمم العالية والنظريات الراقية جدا. في تأبط شرعا بالنظر إلى المعاني، وتأبط شرا باعتبار التوثيق من حيث المباني، وهما كانوا ثلاثة، كان تأبط شرا والشنفر ابن أخته ذرية بعضها من بعض، ومع ابن براق. سنبدأ بقصيدة يا عيد ما لك من شوق وإراق ومر طيف على الأهوال طراق يسري على الأين والحياد محتفيا نفسي فداؤك من سار على ساق. ثم يتحدث عن ليلى التي حرمته النوم، وبين لنا كيف يتخلص من الأوهام والتخيلات بأن يعدل المكلف من باب إلى باب. نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة خبط الرهب أرواقي، ليلة صاح وأضرب بي صراعهم بالعيكتين لدى معدن ببراقي. يعني كيف تخلص منها؟ تخلص بتذكر بطولاته مع قبيلة بجيلة. لا نعمل هذه القصيدة بتأبر شرا، وإنما نقول هي قصيدة فيها نظرية دفع الأرق. كيف يدفع الأرق عند الصعاب؟ ما معنى الأرق؟ حرمان من النوم، لوجود سبب حرمه من النوم. فكيف عالج الأرق ليلا؟ لأنه قال يسري على الأين والحياة محتفيا، طيفها خيالها جاءه ليلا، الوزائر كأن بها حياة فليس تزور إلا في الظلام. لما أراد أن ينام جاء طيفها فأيقظه، وهو يعلم أنها لا تستطيع أن تقطع كل هذه المسافات التي سارها. يسري على الأين طيفها، الأين الحياة والأفاعل والفيافي، يسري على الأين والحياة محتفيا دون معنى، نفسي فداؤك من ساد على ساقي. كيف ينجو من طيفها؟ تذكر بطولاته. حتى إنك لما تقرأ القصيدة تكون في الطيف، تدخل معه البطولات وتنسى، لا تنسى الطيف عندما تقرأ، فما بالك صاحب القصيدة. إذا كيف يدفع الأرق؟ الأرق صهر الحرمان من النوم نوجه مجسد في هذه النظرية. ونقول لكم في المتميزات في وهران وتيموشنت لدينا ملتقى، لما أنهينا القصيدة لدينا ملتقى حول قصيدة تأبط شرعا، درسناها من ناحية تاريخية، من ناحية نفسية أخلاقية، من ناحية المفردات، من ناحية اجتماعية. والملتقى إن شاء الله تأخذوه مطبوع، الملتقى حول هذه القصيدة. الآن هذه القصيدة كيف سنتعامل معها؟ أول شيء الذي ينبغي أن نجمع عليه أن تحفظ النظريات، هذا المطلوب. إذا ما فيش حفظ ما فيش دوام، لازم نحفظه. فنبدأ بالبيتين ثلاث أبيات نشرحها بإسهال حتى إننا نبين ما يلي. الألفاظ الموجودة في القصيدة هل استعمالها استعملت في القرآن والسنة؟ وإذا استعملت ما هي المعاني التي استعملت لأجلها في القرآن والسنة؟ حتى ترى كيف تعامل الشرع مع هذه المفردات ومع هذه المصطلحات، ونحن من أحوج الناس إلى هذا المنهج. فالابتداء ينبغي أن تحفظ القصيدة، لأنه في الأخير راح يكون امتحان شفوي، وكل واحد يسمع القصيدة التي تعطى له علامة. وبعد مدة يجي الامتحان الكتابي، نكون درسنا المقامات كلها، يدان امتحان كتابي على هذه المقامات، نجمع نقطة الحفظ زائد نقطة المقامات، ونطلعوا النتيجة ونديروا الترتيب تاع الطلبة والطالبات. موافقين على هذا المنهج ولا هذا هو؟ والمسلمون عند شروطين، لا بد أن تحفظ هذه المواد وأن تدركها. ثم نسير بعد ذلك لما ننهي المفضليات نذهب إلى الأصمعيات، ولكن هذا دون خط القتال، لأننا عندنا أكثر من 110 قصيدة تشرح بمنهج، ربما بيت واحد نظل فيه حصة واحدة كاملة في بيت واحد، نلتبس معنى المفردات، نبين مقاصد الشاعر، نبين بعد ذلك ما يقابلها في الكتاب وفي السنة وفي الأثر، نوازن بين تلك المعاني في القصيدة والمعاني الشرعية، نوازن بينهما ونلتبس القيم والهمم العالية التي كانت موجودة في قصائدهم المعبرة عن جانب النفس والرجول عند أولئك الذين اختار المولى عز وجل أن يكون كلامهم وعاء يحوي المعاني القرآنية والنبوية لهذا السبب. لم ينتخبه الشرع إلا للأدب الذي كان موجودا في قصائده. ثم بعد ذلك نذهب إلى عوائد العرب. طبعا سنتبع عوائد العرب بمنهج، سنشرحها بمنهج، ولكن أهم شيء في عوائد العرب هي أننا سنأخذ النصوص، نقول لها في الحديث عن بيع الحصاد، حديث لا عن بيع الحصاد، لنعود إلى كتب الفقه وكتب الحديث لنشرح هذا الحديث، لا عن بيع الحصاد، لنشرح هذا الحديث. ماذا نجد؟ كيف نرجع؟ ماذا نجد؟ بيوع نهى عنها الشرع للغرر، منها بيع الحصاد وبيع المناقيح وبيع المضامين وبيع اللماس وبيع المعاومة وبيع الهمهمة وبيع وبيع وبيع. تبقى تقول هذا هو شرح الحديث، تحتاج إلى مزيد شرحها. فلن تجد بدا من العودة إلى الزمن الذي قيل فيه الحديث حتى تفقه حقيقة بيع الحصاد، لأن الفقيه لما كتب شرحا على هذا الحديث كتب لأمة كانت تعرف تاريخها، ونحن وجدت تلك الكتابات في أزمنة لأمة لا تعرف تاريخها، فتحتاج إلى أن تعود إلى تاريخها لتفقه حقيقة تلك البيوع بالعودة إلى كتب العوالم. لن تجد أهل الشريعة، لن تجد كتابا واحدا في تخصص الشريعة يتحدث عن عوائد العرب. من الذي تحدث عن عوائد العرب؟ المؤرخون في كتب التاريخ تكلموا على تاريخ العرب، والأدباء تكلموا على أسواقهم، أيام العرب، أسواق العرب، ولكن تكلموا عليها كوثائق لغوية، كوثائق تاريخية. والمتشرع زمانا كان يعرف هذه الوثائق فتحدث وحكم بناء على معرفته ومعرفة قومه بذلك الزمان. أما نحن فقد دخلت العجمة إلى ألسنتنا وفهمنا واستدلالاتنا، فكان لزاما علينا أن نعيد الاعتبار لتاريخ النص، تاريخ النص القرآني، تاريخ النص النبوي. جيت قولي هذه البدعة، قول لك لا، عندنا في شرعنا أسباب النزول. لما أسباب النزول؟ حتى تعرف الظروف التي أحاطت بالآية حال نزولها. كذاك حدثنيه قائمة، أو لما حدثني تبسم، قال عندكم آية، لو تعلم لو كانت عندنا لاتخذناها عيدا. يهودي، اليوم أكملت لكم دينكم. يقول عمر نعرف متى قالها وأين قالها، وقالها وهو واقف النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يشير إلى أن الصحابة كانوا يتقنون فن العوائد، تفسير النصوص بالعوائد. فنحتاج نحن إلى هذا العلم لتفسير هذه النصوص. إذا لن تجد رغبتك في كتب الفقه اللي هي مغاليق، ولا في كتب الحديث. إذا نحن بأمس الحاجة إلى قراءة بالعوائد. القراءة بالعوائد كيف ستكون؟ راح نبين أسواق المعاملة، أسواق العرب، وأنا مجهز لكم خريطة، خريطة فيها أسواق، أماكن أسواق العرب أين كانت موجودة ومتى كانت تنعقد، وما هي البيوع التي كانت في كل سوق من تلك الأسواق، أسواق العرب. لما نعود إلى أسواق العرب ماذا نجد؟ نلقوا 12 صورة من صور بيع الحصاد، راح نسجلوها في الجلسة 12 صورة، وراح نحاكموا كل صورة لتعرف لما نهى الشرع عن بيع الحصاد، وتعرف لما في الحديث إضافة وفيه مفرد محمل بالتعريف الذي يقتضي العموم. إذا هذا العموم ماذا يقتضي؟ وجود أكثر من صورة. هاي عوائد العرب كشفت عن أكثر من صورة، 12 صورة، وبالتالي ترجع هذا الحديث لهذه الصور. وسنجيب شنو هي الخلفيه تاع العربي عندما اجاز هذه المعامله؟ ما هي خلفيته؟ سنبين الخلفيه. تبقى الخلفيه اما عندها علاقه بالاوثان والاصنام او عنده علاقه بالقمار، وهذا تساعدك في معرفه قصد النبي صلى الله عليه وسلم لنهيه. فنجيب الصور، خلفيتهم واماكن تلك المعامله والازمنه التي كانت تعقد فيها والمعاملات التي كانت دارجه في ذلك السوق، خلفيتهم، ومن بعد نرجعوا للشرع. كيف حاكم الشرع هذه الصور؟ حاكمها بكلمتين: نهى عن بيع الحصات لنوازن بين مقاصدهم ومقاصدنا. هذا ماذا يكسبنا؟ يكسبنا اولا نتعرف على حقيقه البيوع والمعاملات والاقوال والافعال اللي كانت عند العرب، والمنهج الذي به حرم او احل. لانه في واقعنا ماذا نحتاج؟ نحتاج الى منهج. راح نوجد من الصور في بيع الحصات لصورها ان الانسان يجي مع المتعاقد يقول له ابيعك هذا العقار من هذا من هنا، يحدوا الابتداء والنهايه تركوها لرؤيه الحاضر. فاذا الخساره في جهتين، اذا كان الانسان مفتول العضلات متعود على رمي الجله شرح، من المتضرر؟ البائع يتضرر، البائع، لانه راح ياخذ مقدارات. إذا كانت الرامية امرأة سترمي الحجر عند أرنبة أنفها راح تأخذ من قطعة، فمن المتضرر؟ المشتري. لهذا نهى عن بيع الحصاد التي من صورها هذه المعامل وغيرها من الصور التي سنستعرضها لنأخذ الصورة وحقيقتها ومقصدها في ذلك الزمان وكيف تفاعل وحاكم النبي صلى الله عليه وسلم، لنأخذ من ذلك منهجا يفيد الناطق في هذا الزمان ليتفاعل مع الموجودات في واقعنا. فإذا ذهبت إلى سوق المال ولا سوق السيارات تجد معاملة أن الشيء الذي بيع يوضع عليه كمشة حجارة أو تراب. ما خلفية هذه المعاملة؟ خلفيتها بيع الحصاد. ولما البيع بالحصاد؟ لفكرة سنتحدث عنها. سنسير هذا الطريق بهذا المنهج. ثم نذهب إلى مقام العلم. ماذا نفعل بالعلم؟ راح نمشي على جدول في العلم، سندون جدولا، والجدول كما يلي: راح نحط النصوص الشرعية هنا، ونحط العلم عللها مع البيان، أي بيان المسالك اللي بها خلينا هذه العلة، ونرقموها العلة الأولى والثانية والثالثة. ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ نحط القدر المشترك بين العلة ليكون القدر المشترك هو المقصد. إذا هذه عملية تخريج العلة التي بها أصل إلى مقصود الشرع. وش هي العلة؟ مقام العلل هنا كمسلك حال عدوله من الظاهر الى المعنى. لنختم الموضوع بمقام المعاشرين، اي المقاصد، تخريج المقاصد في سنن المعاشرين. وهنا في مقام المعاشرين لما كان الامر يتعلق بالمتميزات اختارنا لهم، استخرجنا الاحاديث اللي رواتها النساء فقط، حديث عائشه وغيرها من موطأ الإمام مالك. دينا أحاديث عائشة اللي فيها 111 حديث في الموطأ من رواية عائشة، وسميناه فقه العوائش. فقه العوائش ذكرك يا فتاة، ذكرك يا فتاة، يعني كيف كانت شخصية عائشة رضي الله عنها؟ كيف كانت مجالسها؟ ما هي همة عائشة رضي الله عنها؟ حتى نقارن بين همة نسائهم ونسائنا في هذه الأزمنة. وإحنا ربما لما جمعنا الجنسين راح ناخذ أحاديث الموطأ، فنحط هنا في فقه المعاشرين شرح للسنن من خلال موطأ الإمام مالك، ونبين فهم الصحابة أو الصحابيات من تلكم السنة. نركز على الفهم، فهم الصحابي أو الصحابية. ثم نؤسس لمقام التعبد لأن نبين حقيقته وأن نبين كيفية توظيفه، فنقول مقام التعبد لا ننتج به أحكاما ولا حكما، وإنما نتعبد ليدفع بنا التشريع إلى مفاتيح تلك المفاتيح التي تفتح المغاليق، ليجتمع عندك يعني منهج متكامل ومنظومة متكاملة بها تصل إلى فهم النصوص الشرعية. هذه فكرة المشروع. يعني تحدثنا عن الإمامة، تحدثنا عن غاية من المقاصد، لم نتحدث عن الناقد الشرعي لأنه هو المنهج الذي سنسير عليه، النقد الشرعي، المسالك وترقيتها ترقينا بها إلى المقامات، ومشروع التميز فيه جامع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيا قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب وكانت منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، وأصابت طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. القلوب لخذات الغيث الرباني على ست أقسام: قلب علم وعلم، أنبتت الكلأ والعشب الكثير، استقبلت الغيث وأخرجت الكلأ والعشب الكثير، هذا القلب الذي يتشوف إليه التشريع. وقلب أمسك الماء كالأرض القيعان تمسك ماء لمن هو أفقه منها، تحفظ العلوم للأفقه. وأرض أخرى فصلها عن الأرضين، وقلب آخر فصله عن القلبين، بذلك قال وأصاب خرجه منها ومنها، ثم قال وأصاب، وأصاب طائفة أخرى، وهذه الطائفة الأولى النقية أجاد، والثالثة القيعان لا تمسك ماء ولا تبيد كلاء، لا تأخذ علما ولا تفيد، من باب أولى كالسبخة التي لا تمسك بالماء ولا تبيد كلاء، حتى يكون السائر إلى المولى عز وجل سائرا بالمسالك، عالما تعلم لكي يفيد ويعلم، وزينة العلم العمل. هل من سؤال حول ما قيل؟ هذا السكوت يحمل وجهين، إما أن كل شيء غير واضح، إما أن كل شيء غير واضح. معلش، حتى لو كان كل شيء غير واضح، نحن سنتعلم معا، سنسير لنتعلم. كل هذه المقدمات قيلت كمقدمات، أي كنتائج. أما الآن كيف نتأهل وكيف نرتقي؟ إن شاء الله بهذا المشروع نحاول أن نرتقي لنقوم ألسنتنا وأذهاننا. إذا ما في سؤال، أسأل المولى عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.